وأن يكرهه وأن يمقته وأن يعتمد بطلانه ويحكم على أهله بالشرك، فمن امتنع من هذه الأمور فلا شك أنه ليس بموحد، وإن فعل التوحيد وإن صلى الله إن صلى. قال قوله رحمه الله: ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره، قلت من لم يعرف الشرك ولم ينكره لم ينفه، ولا يكون موحدا الا من نفى الشرك وتبرأ منه، وممن فعله وكفره وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا اله الا الله. ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمه ومضمونها فليس من الاسلام في شيء، لانه لم يات بهذه الكلمه ومضمونها عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد، وهذا النوع ليس أعرف من ذلك شيء، وإن قال لا إله إلا الله فهو لا يعرف ما دلت عليه ولا ما تضمنته. نعم، هذه الطائفة السادسة هي طائفة، هي حال معرض الذي أعظم التوحيد. يقول الشيخ: منهم من لم يعرف الشرك ولم ينكر، ما يريد أن يتعلم، معرض عن تعلم التوحيد والشرك. الله جل وعلا حكم بكفر الشرك وأمر بجانبته: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. تحذير عظيم وحكم على أهله بالنار، وهذا الرجل معرض. ما هو الشرك؟ لا يريد أن يتعلم، إذا يبقى على ما هو عليه، ما يتعلم الشرك ولا يتعلم أنواعه. ومن لم يعرف الشرك ولم يعرف، من لم يعرف الشرك هذا هل كفر بالشرك وتبرأ منه؟ ما هذا؟ ولكن لا يمكن يأتي، هل يمكن يأتي بمدلول لا إلى الله وهي النافية للشرك المتبرئ منه وهو لا يعرفه؟ هل يمكن أن يتبرأ وأن يبغض وأن يعادي من لا يعرفه؟ لو قلت لشخص عادي عدوك وابغضه، قال طيب إن شاء الله سأعاديه وهو لا يعرف عدوه، قد يأتي عدوه وهو يظن هو حبيبه وصاحبه. هل يمكن يحقق الإنسان أن يقول عادي عدوك ولا يعرف أعداءه؟ هو العادي عدوك، السؤال المباشر: من هو عدوي؟ اخبرني به حتى اعادي. قال جل وعلا: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بين الله جل وعلا اعداء اهل التوحيد على اهل الاسلام في كتابه، بين طوائفهم وانواعهم وبين صفاتهم. اذا هذه الطائفه كما قال الشيخ لا يعرف الشرك ولا ينكره. قال الشيخ: وقلت من لم يعرف الشرك ولم ينكره لم ينفه. كيف ينفه؟ الله قد امر بنفي الشرك والبغض، بغض الشرك ومجانبته، وهو لا يعرفه. كيف يجانب الشرك ويبتعد عنه ويتبرأ منه ولا يعرفه؟ قال الشيخ: ولا يكون موحدا الا من نفى الشرك وتبرأ منه وممن فعله وكفره وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا اله الا الله، لان لا اله تدل على الانذار عن الشرك والتغليظ فيه والمعاداة فيه وتكفير من فعله، وهو لا يعرف الشرك. اذا لا يمكن ان ينذر عنه ولا يعرفه، ولا يمكن ايش ان يغلظ فيه ولا يعرفه، ولا يمكن ان يعادي فيه ولا يعرفه، ولا يمكن يكثر من فعله ولا يعرفه. قال: وما لم يقل معنى هذه الكلمه ومضمونها مما دلت عليه فليس من الاسلام في شيء، انه لم يات بهذه الكلمه ومضمونها عن علم ويقين وصدق واخلاص. ومن شروط لا اله الا الله ان يكون الانسان عالم بمعناه وبما دلت عليه ومضمونها، فمن لم يعرف معناها ولم يهتدي لذلك هذا ليس من اهل التوحيد. وان قال هذا الانسان لانه يقول كلمه لا يعلم معناها ولا يحققها، وهذا كما ذكرنا حال المعرض عن تعلم التوحيد، وان لم يعاد حتى لو ما عاد التوحيد، حتى لو ما عاد هذا التوحيد لكنه لم يعرف التوحيد ولم يعرف الشرك، فهذا جاهل بالتوحيد، جاهل بالشرك، غير طالب للعلم، لا يطلب العلم ولا يتعلمه، فهذا لا يمكن ان يثبت ما اثبته الله ولا أن ينفي ما نفاه الله تبارك وتعالى. فلا يمكن يثبت التوحيد وهو لا يعرفه، ولا يمكن ينفي الشرك وهو لا يعرفه. وهذا أحسن حالا ممن وقع في الشرك وفعله، وأعطى عن دعاء التوحيد وهو القسم الأول. أشد طائفة هي التي فعلت الشرك وعادت أهل التوحيد. هذا رجل ما عاد أهل التوحيد لكنه جاهل، وكلهم سيء لكنهم من عند الله تركات في الضلال. نعم. قال: ثم قال رحمه الله: ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره. قال: فاقول هذا كالذي قبله لم ينفعوا راسا بما خلقوا له من الدين الذي بعث الله به رسله، وهذه الحال حال من قال الله فيهم منهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. نعم، هذا كالذي قبله، الذي قبله ايش؟ لم يعرف الشرك ولم ينفه، وهذا لم يعرف التوحيد ولم يثبته ويحقق، فكلاهما معرض. وهذا والعياذ بالله كما ذكر الشيخ رحمه الله